إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. معنا الليلة الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام أستاذ الأمراض البطن والقلب بالقصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. تخصص مهم جدا الأمراض البطن والقلب، وجمعت بين تخصصين متعلق بأمراض البطن وبالقلب. السبب في اختيار حضرتك لهذا التخصص؟ هو أنا كنت طول عمري أن أنا أحب البطنة جدا جدا، ولما دخلت البطنة، هي البطنة طبعا لازم تشمل البطنة والصدرية، وبتشمل القلب، وبتشمل الكلى، وبتشمل الغدد، تشمل السكر يعني، والغدد السكر بيعتبر مع الغدد يعني. لكن في البطنة من يتخصص ولا يكون شامل، ياخد مثلا حاجة تانية، شهادة تانية، تبقى متخصص مع تانية، أو يتخصص بالممارسة. إنما حاليا في النظام الجديد بقى أصبح فيه تخصصات دلوقتي، يعني ده يتخصص غدد بس، ده يتخصص أمراض دم بس، ده يتخصص أمراض كلى بس، وهكذا في النظام الجديد دلوقتي. لكن الأول كان هو بياخد البطنة، والبطنة تبقى واخد الشعب كلها، ويقدر يضيف هو دبلومه ويضيف ماجستير زي ما عاوز في اي حاجه هو عاوزها. يعني حضرتك من الجيل اللي درس كل التخصصات، كل البطنه العامه خدناها كلها، البطنه العامه تشمل كل حاجه لغايه دلوقتي، اللي هو اسمه الطبيب اللي هو اللي نقول عليه هو قاموس كده. وبعدين ده اختار هو حاجه يشتغلها، وبدا يزود فيها معلوماته وياخد فيها شهاده تانية او حاجه زي كده، او يشتغلها كلها، لان هو بيبقى ملم بحاجات كتير، ودي ميزه في قسم البطنه. يعني في الغالب اللي بيدخل مجال الطب لازم يكون شاطر في الدراسة. هو حضرتك الحمد لله أنا شاطر من الأول خالص، من أول ما دخلت الكتاب. يعني خلينا نبتدي الرحلة من البداية. أنا دخلت الكتاب في البحيرة وخلصت أكتر من نص القرآن الحمد لله حفظ، وبعدين دخلت ابتدائي وإعدادي، طلعت من أول محافظة البحيرة، وبعدين جيت الخمسة. فين في محافظة البحيرة؟ أنا منكم حمادة. تمام. وبعدين طلعت من الأوائل، طلعت الثالث على محافظة البحيرة، والمدرسة المتفوقين في عين شمس النموذجية، دي مدرسة بيدخلها الخمسة الأوائل في الإعدادية من على مستوى الجمهورية، يعني تاخد خمسة من كل محافظة. فأنا كان لي نصيب أن أنا أدخل في المدرسة دي، في مدرسة المتفوقين، وأكون العاشر على الجمهورية في الثانوية العامة. كنت غاوي المواد العلمية بالتحديد ولا ليك أيضا في الخط الأدبي؟ أنا غاوي المواد العلمية، لا يعني أنا أحب القراية وأحب القصص والحاجات دي والحاجات الدينية، لكن أنا غاوي أن أنا أبقى طبيب من الأول يعني، ومعايا كل المجموعة بتاعت الأوائل يعني، فيهم وزارة الدفاع، وزير الدفاع، وزير النقل، اللي كانوا في فصل المتفوقين زي ما بيقولوا، معايا في المدرسة يعني، منهم اللواء إبراهيم رجب كان وزير الإنتاج الحربي قبل كده، والدكتور جلال مصطفى سعيد مهندس كان وزير النقل والمواصلات، وعندنا رؤساء جامعات هنا وفي مصر، وعندنا كلنا أساتذة جامعات ورؤساء أقسام في كلية الطب وفي كلية الهندسة، كلنا يعني لغاية دلوقتي أصحاب، وكلنا بنقعد مع بعض ونتقابل على تواصل حتى الآن، على تواصل لغاية الآن، حتى مع زمايلنا اللي اتخرجوا بره يعني، لنا زملاء كانوا رؤساء جامعات في أمريكا بييجوا وبنقعد مع بعض، والوزراء دول بنقعد مع بعض، وكلنا ورؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام وأساتذة كبار ومشاهير، زي رئيس قسم جراحة القلب الدكتور مجدي جمعة، رئيس قسم جراحة القلب في القصر العيني، والدكتور حامد رشاد استاذ الجراحه، كل دول كانوا دفعه حضرتك، واول وقت كبار جدا، قيادات كبيره هندسيه في الجيش، ما دخلنا فنيه عسكريه كمان مجموعتنا يعني، فاصبحنا مجموعه كبيره كلها متفوقه، وكلهم حصلوا على الدكتوراه، وكلهم حصلوا على مراكز مرموقه، كلنا كنا خريجين المدرسه من محافظات مختلفه. لا والجميل انكم استطعتوا تحافظوا على التواصل بين لغايه الان متواصلين كلنا، بما فينا رؤساء وأساتذة الجامعات ومديرين الجامعات والوزراء، وكلنا كلنا لغاية دلوقتي شلة واحدة بنتقابل وباستمرار. صحابي وعشرة عمري فينهم؟ ده بيني وبينهم ما فيش إلا كل خير وطيب، يا ريت بس أسمع خبر حلو منهم، خبر يجي منهم ونتلاقي بيقول ان اللي بيتميز انه شاطر دراسيا ممكن يكون شقي بعض الشيء، يعني الشقاوة يقولوا دليل على النباهة، ده فعلا حقيقي ولا؟ والله يعني انا بالنسبة لي كانت حقيقي، انا كنت طفل شقي. شقي بمعنى؟ شقي بمعنى ان انا سريع الحركة، سريع الانفعال، سريع ان انا اتحرك اعمل مشاكل كده، مشاغب لغاية ما ابن عمي الاستاذ تعب سلام درغام ده كان مدرس، فاكتشف في الحكاية دي، فقال لا تعالى بقى وركز معايا، وقعد يوجهني ويديني دروس والحاجات دي، فبدأت تطلع الأول بقى. وجه الشقاوة لاتجاه صح، وجهها حط طاقتي في الاتجاه الصح. مع ان الاسره كلها كانت متعلمه، كلها يعني والد كان مرجال التربيه والتعليم، واخواته كلهم، وخالي كان عالم دفعه الشيخ الشعراوي، لكن الفكره كلها انهم حطوا الطاقه بتاعتي في اتجاه صح، فبدات تطلع الاول على طول. هنا بيبان دور الاهل في ان هم يعرفوا يوجهوا اولادهم طبعاً. بشكل سليم طبعا حضرتك. لا واحنا اتعودنا على كده، يعني انا كمان اتعودت ان انا اوجه اولادي على كده، لان اتعودنا على كده، خدنا على كده. خلينا نتعرف على الأسرة عن قرب أكثر، يعني سواء الأب والأم والعائلة، الإخوة والأخوات، أو أسرتك الصغيرة أولادك. أنا الابن الوحيد ولي أختين بنات الله يرحمهم كانوا مدرسات يعني، وأنا متزوج الدكتورة نادية صالح أستاذة أمراض جلدية في القصر العيني، ورائدة من رواد التجميل والاستخدام الليزر، ودخلت الليزر في مصر، ودخلت الليزر في القصر العيني، وعملت قسم الليزر وأنشأت كتير، وهي معايا يعني أستاذة أمراض جلدية. يعني نقول انكم ارتبطتوا من فتره الدراسه؟ لا هي ما كانتش دفعتي، هي كانت تلميذه عندي. لا هي كانت طالبه عندي في الكليه، وانا كنت مدرس من ساعه. لكن كانت شاطره متميزه. هي متميزه، هي طالعه كمان من اول الكليه، طالعه السبعه، فالجلد ما بياخدش بره العشر الاول ابدا. واضح. فهي خدت الجلد والحمد لله انا معايا بنت كبيره نيفين، دي استاذ مساعد جلديه دلوقتي وتجميل وليزر، خدت خط الام، خدت خط الام، ودينا وداليا، دول توائم توام، واحده منهم خدت خط الام اللي هي دينا، وبعد تجميل وليزر ومشهورين وعاملين مراكز دلوقتي، واستاذ مساعد في الكليه. تمام. والتوام بتاعتها بقت استاذ مساعد روماتيزم. ده عيلة طبية. عيلة طبية، كلكم دكاترة. عيلة طبية. وحضرتك الصغيرة عندي مهندسة الوحيدة اللي خدت اتجاه مختلف. وجدهم بقى اللي هو الدكتور فرج رزق، ده كان وكيل وزارة الصحة ومستشار الصحة العالمية، مع دكتورة في الصحة العالمية، لوالد الدكتورة نادية زوجة حضرتك. زوجتي. وكانت مامتها وكيلة وزارة الصحة ماسكة المعامل، وهي اللي أسست جمعية الهيموفيليا في مصر، وتحضير فاكتور 8 على مستوى مصر كله، الله يرحمهم يعني. الله يرحمهم. وخدوا جوائز كتير من الدولة وتقدير كبير قوي قوي قوي، أدوا دور كبير للدولة يعني. عيلة كلها يعني، وولاد عم نادية كلهم دكاترة أربعة، وولاد أخواتي كلهم دكاترة كل الليل يعني. ده واضح إن خط الطب يكسب، لكن الابنة المهندسة عارفة تتعايش إزاي في وسط الدكاترة؟ بالعكس، هي اللي بتستريح على فكرة. حياة الطبيب متعبة. ده حقيقي؟ لا دي متعبة جدا يعني، متعبة وزي الناس ما مش متصورة يعني. لا لا، حياة الطبيب هو بيغيب طول عمره طالب، لازم يعرف كده، ولازم يعرف انه طول عمره بيبحث عن جديد، سواء هنا او مره، مكلف جدا، ولا يتوقف عن معرفه الجديد والدراسه والمتابعه، والا هيكون في فجوه يعني كبيره. يعني زي الناس ما هي متصوره ان هذا ان كل الدكاتره بتجمع اموال كثيره جدا، لا ده احنا عندنا مثلا الترقيه ساعات الواحد بيدفع 70 80 الف جنيه عشان يترقى من مدرس استاذ مساعد ابحاث ونشرها، هو كل مرتبه 5000 جنيه. طب منين؟ من اهله. بصراحه كده بس صراحه بقول لحضرتك بصراحه يعني، انما هي الفكره انها بتبقى في دمنا وحلوه يعني، بنحس ان احنا بنادي خدمه، بنحس بسعاده يعني، بنحس بسعاده برغم ما تعبنا وحضرنا كتير جدا، واشتغلنا في القصر العيني ودرسنا كتير جدا، واشرفنا على رسائل يعني، انا اشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير والحاجات دي كلها، وخرجنا عدد كبير جدا من تحت ايدينا من الناس الكويسين الممتازين اللي هم اساتذه كبار دلوقتي كمان، انما بتحس بسعاده. بيبقى في تواصل بين حضرتك وبين التلامذه اللي تمارسوا معاك حتى بعد طبعاً تخرجهم؟ طبعا كتير وكتير قوي، ابقى ماشي في مكان مثلا في بلد ثانيه الاقي ناس بيجروا عليا ويقولوا استاذنا وبتاع ودرستنا وقعدنا بالحضانه يعني. ده بيساعدك؟ طبعا، بتحس ان انت يعني زي احنا ما كنا بنقابل مدرس الابتدائي بتاعنا وناخده بالاحضان ونبوس ايده زمان ونقول له انت اللي دخلتنا كليه الطب، انت اللي دخلت، انت اللي عملتنا. وزي ما كنا في مدرسه المتفوقين برضه نقابل اساتذتنا مدرسه المتفوقين يفرحوا بينا انهم شافونا كلنا الصف الجامعه كلنا بينا كويسين. يعني الاستاذ احمد يوسف الله يرحمه بقى كان مدير المدرسه وكان راجل عالم من علماء النفس كمان وبنته استاذه معانا في الكليه فاكره لحد النهارده. طبعا استاذ احمد يوسف ده كان والد لنا كلنا وبنته استاذه ومنيه في الكليه عندنا استاذه كلينيكال باثولوجي اللي هو تحاليل. ده كان اب للكل وكان يحبنا كلنا. يعني احنا لما نقابله نبوس ايده وانت وصلتنا لكده بتبقى حاجه كويسه جدا ان واحد يقابل الانسان اللي علمه وليه فضل عليه. يعني ده الجيل بتاعنا اتعلم على كده. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا والناس الشايله همنا واللي قابلنا بعيوننا واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا مميزات خاصة في طبيعة المكان في تأثيرها على الشخصية. والله أنا عشت في البحيرة لغاية سنة 13 سنة ونص وجيت هنا دخلت مدرسة متفوقين ومن المتفوقين على كلية طب القصر العيني وبعد كده دخلت امتياز ثم نايم ثم سرت الجامعة كله. بقت علاقتي بالبلد زيارات لكن كنت وأنا الأهل مش هناك؟ الأهل هناك بس بقوا فيه عدد منهم كبير هنا من ولادهم بس وانا مدرس ابتدت افتح مدرس مساعد بتاعي ده خميس وجمعه للمنطقه بتاعتي بتسافر غبت 20 سنه اسافر اشوف بلدي كل خميس وجمعه واعمل كشف هناك رمزي كده واساعد الناس هناك وافتح عياده. اكتسبت ايه من هناك؟ اكتسبت محبه الناس وان الحياه هناك رايقه جدا حياه هاديه فيها محبه مفيش الضغوط اللي موجوده هنا في القاهره فيها اصول فيها هدوء فيها موده فيها محبة بين الناس. الزوجة منين؟ من أي محافظة؟ الزوجة ولدت في القاهرة هنا لكن مامتها من المنصورة اللي هي الدكتورة بوسينة بنت محمد باشا الشناوي اللي هو تحدد الإقطاع بتاعه كان من الإقطاعيين يعني بس كان وطني من المنصورة. مامتها من المنصورة وباباها برضو من المنصورة لكن هي اتولدت هنا في القاهرة. باباها ومامتها كانوا هنا يعني كله بحري كله بحري بس ليه زمايل في الصعيد يعني مش ممكن لكن بيقولوا بنات المنصورة بيتميزوا بجمال خاص. ده حقيقة صحيحة حقيقة يعني. هل في هوايات بتمارسوها أو كان في هوايات حضرتك بتمارسها باستمرار ولا اكتفيت بالطب؟ لا والله أنا يعني كنت بلعب كرة قدم زمان كتير قوي لكن لما داعي الوقت علينا خلاص. أعتقد أن الطب يعني لا يترك المجال لأي شيء آخر بجانبه. لا لا لا خالص يعني لا تجد الوقت للقراءة كان هو بطبيعته كده يعني زي الدكتور أحمد تيمور اللي هو الشاعر المعروف دفعتي دفعتنا برضه أحمد تيمور ده شاعر عالمي شاعر عالمي واستطاع أن يجمع ما بين الطب والأدب. هو أستاذ في كلية الطب في الأزهر وهو أديب كبير وشاعر كبير جدا جدا ودواوين وطباعات وتكريم من البلد لأن هو أصلا بطبيعته من أيام كنا طلبة أحمد تيمور كان شاعر عظيم من أيام كان طالب يعني ده هو ده الصفة دي فيه. فإذا كانت الصفة فيه من الأول دي بتبقى حاجة جميل. عندنا كمان ناس رسامين كتير جدا في الكلية يعني ويرسموا كويس جدا يعني. لكن حضرتك ما كانش فيه هوايات غير كرة القدم؟ لا أنا كنت بلعب كورة فقط. كنت بلعب كرة. والزوجة لها هوايات أيضا ولا اكتفت بالطب زي حضرتك؟ لا هي زي كده اكتفت بالطب كانت بترسم حاجات كده وبطلت. ونفس الحكاية بالنسبة للبنات. خلاص بقى الجيل الجديد ده حضرتك ما كانوش بيمارسوا هواية ولا رياضة ولا أي حاجة؟ لا كنا في نادي بس يلعبوا رياضة كده خفيف يعني حاجات بسيطة يعني حاجات اللي الوقت بقى اما دخلوا بقى الطب وبقى الوقت كده وبقى مزنوين ودكتوراه ومش دكتوراه وترقيات واساتذه ومسؤوليات طبعا يعني فرضت على الانسان غصب عنه انه يتخلى عن حاجات كتير يعني. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شفعش الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام أستاذ الأمراض البطنة والقلب بالقصر العيني، أخذت السفر أخبره إيه؟ هل حضرتك سافرت دول معينة؟ لا سافرت كتير. فين يعني أهم الدول اللي حضرتك سافرتها؟ يعني أنا سافرت فرنسا أكثر من 6 مرات. مؤتمرات ولا للتنزل؟ والله الاثنين. سافرت إيطاليا أكثر من 3 مرات، سافرت هولندا 3 مرات، كان بمصاحبة الزوجة 3 مرات. آه على طول. ما سافرش لوحدك؟ لا لا لا لا دايما احنا كنا مع بعض. سافرت للدراسه ولا كان كلها مؤتمرات بعد التخرج؟ مؤتمرات او زيارات يعني فقط. واول يونان رحنا، اليونان ورحنا البرتغال والمانيا، كل بلد دي رحناها. يعني اكثر الدول تقدما في مجال الطب ويعني ابهرتك؟ المانيا. المانيا متقدمه في الطب جدا، بالذات في جراحه الاعصاب والعمود الفقري. متطورين جدا. يعني هناك عندهم تطور في الطب واهتمام فظيع في الطب هناك يعني. انما هم لازم نعترف ان كل اوروبا متطوره. واكثر الدول يعني اللي استمتعت بالسفر لها؟ فرنسا. ليه؟ يعني جميله جدا جدا فرنسا، وشفت حاجات الجميله اللي فيها زي في قصر ساي واللوفر والشانزليزيه، وشفت ريف فرنسا جميل جدا. شفت متحف اللوفر؟ في كمية آثار فرعونية قد ايه؟ لا انت تغيبي يوم يعني كل آثارنا هناك. غيبنا يوم في نشوف الآثار الفرعونية هناك. طبعا ده حاجة فظيعة يعني. الآثار الفرعونية دي شفناها في كل العالم، وشفناها في اسبانيا، وشفناها في بلاد كتير. يعني غزوا العالم بأثرهم، وتم نقول نقل الآثار من مصر إلى معظم دول العالم. مسلات، ما تشوف المسلة في فرنسا عاملة إزاي؟ الكونكورد، ميدان الكونكورد. وفي تركيا عاملة إزاي؟ موجودة هناك. وشفنا الحاجات دي كلها. يعني طبعا تركيا رحناها كتير جدا جدا يعني. تركيا لا يعني هناك تقدم، بس كمان ما تنسيش ان قانون الآثار القديم كان بينص على ان المكتشفين كلهم كانوا أجانب، كان بياخد 50% من الآثار. 50% من الآثار، لغاية ما صدر القانون بعد كده قلل لهم النسبة شوية. لكن كانوا بياخدوا 50% مما يتم اكتشافه في الأول خالص. ده زاد إضافة إلى التهريبات، ما نقدرش ننكر دي بقى. طبعا احنا معظمنا متخيلين ان تم تهريب الآثار ولم تأخذ بشكل رسمي. أخذ منها بشكل رسمي، أخذ منها بشكل هدايا، وبعدين الحاجة التالتة التهريب. ده حتى حجر رشيد، حجر رشيد موجود موجود في الخارج يعني ازاي؟ وهو والله بص حضرتك، انا بقول لحضرتك حاجه، انت لما تشوف المسله في فرنسا وتشوف الوضع اللي معمول للمسله، يعني احنا ندي اثرنا قيمه مطلعه. يعني احنا لما رحنا هولندا والحتت دي كلها هناك مطلعين الاثار في كل مكان، وفي ايطاليا حاطينها على الكباري وبتاع. طبعا مش اي حد يسرقها يعني، حقيقه يعني اثار الناس تشوفها. احنا عاوزين نطلع الاثار دي، احنا عاوزين سياحه، احنا عاوزين السياحه تجينا وتشوف الحاجات الجميله اللي عندنا. عندنا حاجات جميله جدا جدا جدا يعني. شوف المتحف في المصري كان قد ايه القديم، كان فيه حاجات جميله، توت عنخ امون والحاجات دي اللي لف العالم كله. هو المتحف الجديد كمان طبعا حاجات كتيره، والطبيعه وشرم الشيخ ومش عاوزين السياحه يجوا لده ويجوا لده ويجوا لده ويلفهم وياخدوا جوله، ما يشبعوش من البلد يعني بصراحه. هل في مكان حضرتك بتتمنى انك تزوره، يعني من احلامك ان انت تزوره ولم تقم بزياره حتى الان؟ لا الحقيقه انا زرت معظم الحاجات اللي كنت احب ازورها حتى في البلاد العربيه. انا رحت المغرب ورحت تونس ورحت غزه قبل كده وانا طالب، ورحت الامارات، وطبعا السعوديه رحت 20 مره زياره برضو حج وعمره. يعني منطقه الشرق الاقصى تقريبا يمكن حضرتك ما رحتش؟ لا انا ما رحتش الشرق الاقصى الحقيقه جدا، لان انا كنت اخاف من الزلازل والبراكين والتسونامي. كنت بعد حتى مع جاستي في تايلاند مره ما رحتش، لان زمايلي اللي راحوا قالوا كمان جميله بصراحه تايلاند والحاجات دي. لكن انا الطبيعه هناك ساحره والله. حجزت التذكره ما رحتش. خوفا؟ لا مسافه كمان كبيره، ما بحبش المسافات الكبيره يعني. انا احب ان انا 4 ساعات 5 ساعات، انما بقى اروح 8 ساعات و9 ساعات واعمل ترانزيت 6 ساعات وكلام من ده مش في دماغي الكلام ده. فلم تتوجه للأماكن البعيدة مثلا زي استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا لا ما أحبش يعني. لما تقول لي رحت فرنسا قال لي كتير، 6 مرات فرنسا، عدة ساعات تانية بقى كلها يعني، كل بلاد أوروبا التانية، أول أسبانيا وكله والنمسا والبرتغال والحتت دي كلها والمجر. مازال العرب تأثيرهم يظهر في أسبانيا والبرتغال وهذه المناطق؟ أكيد العرب بقى في كل مكان دلوقتي يعني. مش عاوز اقول لك احنا واحنا في المجر كنا بودابست، فقالوا لنا تعالوا شوفوا ابو ام كلثوم. أهود أم كلثوم. فإحنا قلنا يعني أم كلثوم زي وبتاع. فروحنا هناك نشوف لقناهم هناك حاطين كأنك انت حتة في مصر وناس بيشتغلوا هناك من سوريا والحاجات دي، وحاطين الصوانة أم كلثوم شغالة. طب شوفي انت بودابست، أدي قهوة أم كلثوم، مضل فخم جدا وجميل أوي. فالعرب سابوا لبسة في كل مكان صراحة. الحب كده وصال ودلال وصال ودلال ورضا وخصام غم درغام بيحب الطرب والأغاني والمطربين. أنا أحب أم كلثوم جدا. بتجد الوقت أن أنت تقعد وتسمع طبعا لازم الواحد يجد وقت. وأحب كمان الأغاني الشعبية كويس، وأحب أغاني شعبية زي إيه؟ يعني الحاجات الشعبية اللي هي ما كانتش شعبية بمعنى آخر، ده زي ما تقولي الحاجات الجديدة. طبعا كل حاجة كل وقت له أدان، يعني زي ما بنقول يعني الشباب الجديد بيحبهم المهرجانات والكلام ده كله، والناس بترقص عليها، وكل واحد يختار اللون اللي يريحه يعني، طالما انه ما بيزيش شعور الآخرين خلاص. لكن أنا كنت بحب الأغاني القديمة، أنا أحب أغاني طيب القديمة والحاجات دي. مثلا دي أغنية شعبية في رأيي، أغاني محمد رشدي القديمة كانت حلوة جدا، أغاني شعبية. بحب طبعا أم كلثوم جامد جدا. شادية بقى كمان من أغاني عندي مهمة جدا، محمد فوزي. لا طبعا يعني، والزوجة بتشارك حضرتك في الاستماع للمطربين والمطربات؟ بنسمع سوا. في توافق في اختيار ولا في اختلاف؟ لا لا احنا بنتوافق في الحاجات دي. طب الحمد لله. الأمل اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، الأمل اللي ولا انت داري بي وانا بشكي لك منك، الأمل اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، الأمل اللي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. الاستاذ الدكتور احمد حمزه درغام، استاذ الامراض البطنه والقلب بالقصر العيني، ايه اللي حضرتك بتتمنى انك تحققه؟ يعني حضرتك سرت مسيره مشرفه، سواء في الدراسه، في العمل، في تربيه الابناء، يعني الحمد لله قدرت تحقق نجاحات حتى في التلامذه واشرافك على رسائل كثيره، لكن ايه اللي بتتمنى انك تحققه النهارده؟ والله اللي انا بتمنى ان انا احققه ان احنا نشوف الجيل الجديد كله كويس، لان انا دلوقتي بزعل قوي لما بشوف دكاتره كتير جدا من الجراد بيهاجروا بره الوقت كتير قوي. يعني هيجي في يوم من الايام نلاقي عدد الدكاتره ينقص قوي في مصر هنا كتير جدا. بيحصل تفريغ. بيحصل تفريغ للبلد. الطلبة حتى نفسهم دلوقتي بدأوا ان هم يستعدوا من دلوقتي ان هم يسافروا بره وان هم يخرجوا. عاوز اشوف الطبيب المصري يرجع، نشوف مجدي عوب جديد واحد واثنين وثلاثة وعشرة، مش واحد يعني سافر وادرس لكن ارجع لبلدك. نشوف برضو نشوف ناس، نشوف زي كده عظماء، ونشوف هنا كمان مستوى الطبي بيتطور. هاي مستوى الطبي بيتطور هنا جدا جدا جدا. يعني عندنا فروع تطورت جدا، يعني جراحة الصدر والقلب تطورت تطور رهيب جدا جدا. يعني الحقيقة ان التطور اصبح سريع، يعني صعب انك تلاحق هذا التطور. لا حضرتك، يعني تطور كبير جدا جدا، كل يوم في تطور. زي ما بتشوف برضو حضرتك تطور في الأسلحة والحاجات دي كلها، ونقعد نسمع زي الأسلحة الجديدة والغواصات والحاجات دي كلها. لا، العلم كمان بقى فيه تطور فظيع، كل يوم فيه تطور. بتحاول تنقل تطور في الأدوية، تطور في كل حاجة، يعني فيه تطور في كل حاجة. وبعدين العالم كله بقى قرية، يعني التطور بيتنقل بسرعة عن طريق المؤتمرات، عن طريق النت، عن طريق البعثات، عن طريق خلاص. بتلاقي هنا انت عندك مثلا احدث عمليات، احنا عندنا استاذ في راس العيني بيعمل، دكتور علاء عمر بيعمل عملية ترقيع الشرايين اللي بتنفتح لها الصدر كله، بيعملها من الجنب من هنا، العين بيخرج تاني يوم كان بتنفتح الصدر كله بالطول، بيعملها من الجنب من هنا وبيتفتح. او ده بتقول لحضرتك او ده كمان اديب ليه رواية عالية، وليه رواية ابن حرام، ليه ست روايات كبار أو أديب يعني كمان، وجراح ماهر أو أدخل العملية دي هنا، فتح من الجنب من هنا ومجموعة معاه دي في مصر هنا، وكانت أول مرة تتعمل في مصر. مصر عمل من هنا العملية من الجنب من هنا. وفي الغرب أخذوها العيان كان بيقعد شهرين، بيقعد دلوقتي العيان بيخرج تاني يوم بيعمل عملية ترقية شرايين. يعني شيء الواحد مش قادر يصدقه. دكتور علاء عمر أستاذ جراحة قلب عندنا في القصر العيني ما شاء الله. يعني في تقدم، وفي تقدم في كل كليات الطب. يعني مش بتحاول تنقل هذا التقدم للطلبة عندك باستمرار؟ والله احنا عندنا دايما طرق التدريس بتتطور دايما بصفة مستمرة في القصر العيني، وفي نخبة كبيرة جدا جدا من الأساتذة بيدرسوا على أعلى مستوى. والله يعني احنا عندنا خريج كلية الطب في القصر العيني من أعلى خريجين الطب في العالم الحقيقة في المستوى بتاعه. يعني الحقيقة احنا بنتمنى كل التوفيق لحضرتك، وشكرا على انك اتحت لنا الفرصة للتعرف على معلومات كثيرة وخطوط متقطعة كثيرة في مشوار حضرتك. كل الشكر للأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض البطنة والقلب بالقصر العيني. شكرا لحضرتك. العفو فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. نشكر حضرتك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة.